لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مرة قلنا لكم أنه إذا كان شخص في مجلس فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وفارق المجلس دون أن يسلم عليه، يعني لم يقل ولا مرة عليه السلام أو اللهم أو نحو ذلك مما أو السلام عليك أيها النبي، فهذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يسلم عليه بالمرة مكروه. مكروه معناه ينقص الثواب، ليس معناه ما فيه أجر بالمرة. الشخص الذي اكتفى بأن صلى على رسول الله دون أن يسلم عليه يكون ثوابه أقل مما لو صلى وسلم. هنا الكراهة معناتها أنه ينقص الأجر. فأنتوا إذا سمعتوا مكروه اسألوا أنه شو معنات هون المكروه، يذهب الثواب أم ينقص الثواب، حتى ما واحد يفكر أنه دائما لما يكون مكروه معناته ما عاد في أجر بالمرة. المكروه الذي ليس فيه أجر بالمرة لا يتقرب به إلى الله. أما الحسنة إذا دخلها مكروه وكان هذا المكروه لا يوجب كل الثواب، معناته فينا نتقرب إلى الله بهذه الحسنة، مثل اللهم صل على محمد دون أن يسلم عليه بالمرة في المجلس. أما إذا سلم عليه ولو مرة واحدة خرج من الكراهة. يعني في الصلاة لما أنت تقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم، قبلها كنت قلت في صلاتك السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، هذا يسمى تسليما على الرسول، يعني بيكون ما في كراهة هنا أنه سبق السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا لا، مش بالنسبة لدرس الدين، بالنسبة للصلاة على النبي. لا لا، سواء ذكر أو لم يذكر، أنت قاعد بمجلس قلت اللهم صل على محمد، وفارقت المجلس دون ما تقول وسلم على محمد أو عليه السلام أو السلام عليك أيها النبي. هذه المسألة هيك، يعني كنت بدرس أو مش بدرس أو قاعد لحالك بالبيت وعم تصلي على الرسول، أحيانا الشخص بصير يقول اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وبينسى يسلم مثلا أو ما بيخطر باله، يعني فحتى يكون الأجر كامل بده يسلم على الرسول. قال كثير من المرات ثم سلم آخر، بيمشي الحال لو مرة واحدة سلم على الرسول تزور الكرامة. المسألة الأخرى أنه إذا واحد إذا امرأة طلبت من زوجها أن يطلقها من غير ما سبب أن هذا لا يجوز على الشيخ، لو كان لا يتأذى هو بذلك، مجرد أنه تقول له لزوجها طلقني حرام عليها إذا كان لا يوجد سبب. لا السبب لا، ما بنحكي عن المزح. لا حتى العرض على الشيخ حرام إذا لم يكن سبب، ما عم نحكي عن المزح. لا، إذا قلت له طلقني أو سبب، يعني مثلا السبب على الشيخ كأن خشيت أن يؤذيها في دينها، إذا خشيت أن يؤذيها في دينها إن استمرت في عيشتها معه فهذا يعد سبب. أما مثلا إذا كانت لا تحبه هذا لا يعد سببا لتطلب منه الطلاق. والحديث على الشيخ اللي فيه أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، من غير ما بأس يعني من غير ما سبب، ما شرط يكون في إيذاء، ولا يكفر إذا واحد ظن أنه خلاف ذلك يجوز العرض. إيه إذا ظن أنه يجوز العرض إيه هيك شو نعمل. فهذا هذه المسألة أرجع عيدها، المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق بلا سبب لا يجوز ذلك ولو كانت لا تؤذيه بالطلاق. أما نحن قلنا إذا كان في سبب يجوز أن تطلب، أكيد إذا في سبب شرعي يعني يجوز أن تطلب، وهذا الطلب ما بيكون على وجه الإيذاء أصلا، يعني لأنه هو لا ما عم نحكي عن الخلع، عم نحكي عن طلب الطلاق. تقول له طلقني يعني، أو تعرض عليه الطلاق حتى العرض كمان، قال الشيخ لا يجوز. وهذا معنى الحديث، أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس، يعني من غير ما سبب، لم ترح رائحة الجنة، يعني لا يجوز. ما في في الحديث إذا بتلاحظوا إذا كانت تؤذيه أو لا تؤذيه، ما موجود بالحديث. فبيكون المعنى أنه إذا كانت بتأذيه ولا ما بتأذيه لا يجوز، طالما ليس هناك سبب. والسبب إما أن يكون سببا ضروريا أو سببا غير ضروري، بس اسمه سبب يعني غير ضروري، يعني مش معناته شرط أن تكون خشية أن يؤذيها في دينها حتى تطلب، لا سبب آخر. بس سبب مقبول شرعا، وقلنا مش مثل إذا هي محبته للرجال. أرجع عيدة لأنه هلأ كمال فات يمكن يكونوا سامعين خلال ذلك. اسمع يا أخونا، يا أخانا، عليكم السلام. أرجع عيد، المرأة إذا لم يكن هناك سبب لا يجوز لها أن تطلب من زوجها الطلاق، ولو كان لا يتأذى بطلب الطلاق، يعني ما فيها تقول له طلقني لو كان ما بيتأذى الرجال، إلا إذا كان هناك سبب، مفهوم؟ والحديث اللي فيه من غير ما سبب معناته من غير ما بأس، معناته من غير ما سبب، يعني إذا لم يكن سبب لا يجوز. لم ترح رائحة الجنة، واللي ظن أنه بيجوز لا يكفر، فكر أنه بحرام إذا كان بس إذا كان بيتأذى، يعني ظن هيك، هذا لا يكفر. فمشان تنتبهوا، لأنه قد المرأة إذا زعلت شوي تقول له طلقني رجل، أو شو رأيك تطلقني؟ حتى هذا ما رأيك أن تطلقني على الشيخ لا يجوز، فك على اليوم قال حتى هذا قال هيك. حاجة عيد مسائل تبعول مبارح عشان نتأكد أن كلكم صرتوا سامعينه. الشخص إذا كان حصل منه كفر وعرف أنه كفر وتخلى عنه واعتقد الصواب وأراد الخلاص منه بالشهادة، إذا تشهد فورا أو بعد حين يدخل في الإسلام بهذا التشهد. الشخص الذي كفر إذا عرف أنه كفر ولم يريد الخلاص من هذا الكفر لا ينفعه التشهد، وإن كان على وجه الذكر أو على غير وجه الذكر، إلا أن ينوي الخلاص من هذا الكفر بالشهادة، هذا اللي بينفعه التشهد. أما طالما هو لم ينوي الخلاص من الكفر بالشهادة ما بينفعه التشهد هذا الشخص، يعني لا يكفي مجرد العلم بأن حكم هذه المسألة كفر، لا يكفي ذلك الاعتبار أن يكون الشخص بالتشهد بعد ذلك دخل في الإسلام، ما بيكفي، لابد أنه يكون ينوي الخلاص من الكفر بالشهادة، هذا اللي بينفعه التشهد بعد أن نوى الخلاص من الكفر. مسألة التشهد الاحتياط اللي هي مذكورة هون، بس كان لو بنحط هذا القيد بيكون أنفع. نسيت الله أي صحيح، هلا صلحت 70. هذه المسألة إذا بتحطوا لها القيد، حتى هلا هن يعني أحبابنا بيعرفوا هالمعنى، بس يعني حتى يكون ما يتوهم خلاف المعنى المكتوب هنا. فائدة مهمة، وهي أنه إذا شخص حصلت منه مسألة ولم يدري حكمها وتشهد للاحتياط للخلاص منها إن كان فيها كفر، ثم تبين له أن فيها كفرا، فإن كان هذا الكفر ليس من الكفر الصريح كسب الله نفعه هذا التشهد إن كان عالما بما يعرف به الكفر. إن كان هلا زيده هون، إن كان عند تشهده لا يذكر أنه قالها على وجه الكفر، هذا أنتم تعرفوه يعني. قلت لك أي عم أقرأ من هون، إن كان عند تشهده لا يذكر أنه قالها على وجه الكفر. وهذا اللي راح لفوق، كتبتوها العبارة، أنتوا أكيد المعنى بتعرفوا، لا أشك في هذا، يعني أنتوا بتعرفوا أنه إذا واحد قال كلمة تحتمل وجهين، وجه كفر وجه منه كفر، إجا بده يتشهد احتياطا، لما إجا بده يتشهد احتياطا تذكر أنه قال على وجه الكفر، بشهر احتياطاً؟ لا تعرفوها أكيد، بس هي ما مكتوب هون هالقيد عشان ما واحد يتوهم خلاف ذلك. يعني هلا بس خليني ارجع معكم هون، هون على كل اول سطر مكتوب ولم يدري حكمها، هيدي الكلمه هون كمان حتى ما يتوهم شيء، اذا درى حكمها ولا ما درى حكمها. اذا كان لما اجى بده يتشهد على وجه الاحتياط عرف انه هو قال على وجه الكفر الصريح، اذا درى حكمه ولا ما درى حكمه ما له علاقه هيدي. فهمتوا شو قصدي؟ يعني اذا قال الكلمه هو قال انه هو قايل على وجه كفر صريح، هو ما بيعرف الحكم، ما شو مع كونه ما بيعرف الحكم ما بي يعني ما ما انه عذر له هون. انتم بتعرفوا هالشيء كمان، هذا انا ما بشك انكم تعرفوها اكيد لو كان ما ذكرت بالشرح نحن عم نشرح. فاذا خلص ترجعوا للاول، انه اذا واحد حصلت منه مساله من المسائل اللي هي ما لها كفر صريح، احتار هذا شو بده يعمل؟ ما بلاقى حدا يساله، قال شهاد احتياطا. هلا هون لما تشهد احتياطا ما كان عنده يقين انه قايل على وجه الكفر، عشان هيك بينفع هذا التشهد. اما اذا كان عارف حاله قايل على وجه الكفر ما بينفع، بصير معناه كلامه نفعني تشهد والاحتياط لكفر هو صريح، وهذا هذا خلاف ضد الدين، هذا صار ما بينفع هذا الكلام. بالعكس بالاعتقاد هذا بيكون كفر كمان. اذا واحد اعتقد ان التشهد الاحتياط ينفعه لكفر صريح هو قاله، هو يذكر انه قاله على وجه الكفر الصريح، بيكون هذا الاعتقاد كفر. بس ما حدا منكم ولا من احبابنا بيعتقد هيك اكيد، انا بعرف. اذا شك هو هل صدر منه هذا ولا لا، اذا شك هل صدر منه او لا، او شك هل صدر منه على وجه الكفر او لا، يعني تاكد انه صدرت منه مساله بس هذه المساله محتمله، شك هل قال على وجه الكفر ولا لا، هذا كلكم بتعرفوا، بس حتى لا نتوهم شيء خلاف ذلك من هالعباره. لأنه لاحظوا بعد العبارة اللي زدتها، بس لحظة مكتوب: أما إذا كان هذا الكفر من الكفر الصريح فلا بد له من أن يتشهد جزما للخلاص من الكفر. وهو لما قالها على وجه الكفر شو صار بالنسبة له؟ كفر صريح بالنسبة له، لما قال على وجه الكفر صارت بالنسبة له كفر صريح. بس هو اللي بيحصل مع أحبابنا وأخواننا لما تصير منه مسألة يكون مضطرب، ما بيكون هو عادة يعني لما تشهد احتياطا ما بيكون قايلها معتقد انه قالها، جازم انه قالها على وجه اللي هو كفر صريح، والا اصلا ما كان شهد احتياطا، كان شهد جزم. هلا نعم، اذا قال كفر صريح وما عرف الحكم ما له علاقه اذا عرف ولا ما عرف، يعني جهله بمعرفه حكم المساله لا يغير في حكم المساله بالنسبه له. ايه يعني واحد مثلا قال كلمة كفر صريح كسب الله أو سب نبي أو سب جبريل مثلا، وهو قال أنا ما بعرف شو حكم هالمسألة، حاتشهد احتياطا، ما بينفعه لأنه يعني لأنه كفر صريح ما بينفعه. هذا أنا عم بضرب مثل كثير ظاهر، بس أنتم يعني بتقيسوا عليه ما كان مثله. فإذا يتشهد احتياطا الشخص اللي حصل منه كلام محتمل، وعندما أراد أن يتشهد احتياطا كان عنده احتمال أن يكون قاله على وجه الكفر وليس جزما. أما إن جزم أنه قال الكلمة على وجه الكفر فلا بد من أن يتشهد جازما للخلاص من الكفر، وإلا لا ينفعه تشهد الاحتياط. والحالة الأولى اللي بتعرفوها كلكم أن شخصا شك هل قال كفرا أم لا فيتشهد احتياطا، وينفعه هذا التشهد فيما لو تبين له بعد ذلك أنه كان قال ذلك الكفر. والمسألة الثالثة اللي قلتها امبارح كمان، أن الشخص إذا كان في مجلس فسمع حكم مسألة أول مرة يسمع هذا الحكم فاعتقد الصواب وهو لا يحب الكفر، ولو ذكر أنه واقع في كفر لأراد الخلاص منه بالتشهد، لكنه ما ذكر بالمرة أنه حاصل منه هذا الكفر بالمرة، لا شك ولا جزم، فتشهد أي تشهد، ثم بعد أن تشهد أي تشهد تذكر أنه كانت تلك المسألة قد حصلت منه قبل هذا المجلس، فيكون تشهده الذي تشهده على أي وجه نافعا له، لأنه يريد الخلاص من الكفر بالشهادة لو كان ذاكرا أنه كان واقعا فيه. فإذا شو عذر هذا الشخص؟ حتى نفعه التشهد اللي هو على وجه العادة أنه ما كان ذاكرا حصول المسألة منه، عشان هيك هذا التشهد نفعه. يعني لو تذكر التشهد، يعني معناته لو تذكر التشهد. أنا بينفع بعضه على حالته شاكك ما هي بينفع، لأنه هذا الشخص بيعرف الحكم أن الكفر يكون الخلاص منه بالشهادتين، مفهوم؟ مثل اللي وقع حصل منه كفر جزما ثم تعلم الحكم وكرهه وأراد الخلاص منه بالشهادة، هذا أن تشهد فورا أو تشهد بعد حين دخل في الإسلام بهذه الشهادة، لأنه ما قال أنا لا أتشهد للدخول في الإسلام. بس مين اللي ما بينفع التشهد بهالمسألة؟ هو الشخص الذي عرف أنه كفر لكنه لم ينوي الخلاص من الكفر بالشهادة، فلا ينفعه، ما بينفع التشهد، لأنه لابد أن ينوي الشخص الخلاص من الكفر بالشهادة إذا كان واقعا في الكفر. إذا قلت من بل يكفر من اعتقد أن تشهد الاحتياط ينفعه إذا تشهد على مسألة هي كفر صريح، أو تشهد على مسألة محتملة لكنه كان عالما أنه قالها على وجه الكفر ومع ذلك قال أتشهد احتياطا، هذا إن اعتقد أن هذا ينفعه يكفر. يعني يتشهد بمسألتين؟ بده يتشهد مرة واحدة عن كل الكفر، هذه وهذه يعني وغيره من الكفر عن كل الكفر. قلت شك ولا شو؟ شك كان شك بده يشهد احتياطا، انت قصدك خاطر يمكن خاطر هذا بكون، يعني كان خطر في المسألة ولا لا، خطر يقول لا هو مثل شوي بكون لا، ما يمكن لا، ما دام هو وقال الشهادة يعني تنفع، لكن إذا كان شهادنا ما بيصح ما بيصح أن يصلي أصلا. نعم. وبده يكون بيعرف أن الخلاص من الكفر يكون بالتشهد، هيك بده يكون. شخص قال له مرتد افرش لي المصلى، فهو ما بده يفرش له إياه، قال له شوف غيري، قال الشيخ هذا كأنه فرشه له، يعني نفس الشيء، أنه شوف غيري شو معناته، اطلب من غيري يعني أن يفعل لك هذا. فما هو الحكم؟ الحكم مثل اللي أنتم بتعرفوا، أنه إن ظن أنه إن فرش له المصلى أنه يعتقد أن صلاته صحيحة كفر، وإن ظن أنه إن فرش له المصلى يعتقد أنه مسلم كفر. طب شو هو الحل؟ قال الشيخ لا يرد عليه بالمرة. قلنا له بس أحيانا هذا الشخص قد يكفر، إذا واحد لم يرد عليه قد يسب الدين، يقول له الدين اللي عم تتعلمه أو هذا يعني نحو ذلك. قال هو الكافر إن كفر يزداد كفرا كفره كله عليه، من ضر المسلم بذلك؟ ما ضره ذلك، يعني معناته بعض الجواب أنه لا يرد عليه. إذا قال له أعطيني سجادة الصلاة أو دلني على القبلة أو قال له هل دخل وقت الصلاة، هي ذاته ما بيجاوبه. قال لي لما لا يقول له أنت كنت وقعت في كفر وعليك أن تتشهد للخلاص منه، فإذا تشهدت أدلك. قلت له كمان احتمال يسب الدين هون، لأنه هو بيكون كثير محين مراجعه بالأول ومضى معه المقادل هذا الشخص عادة، ووصل معه لمرحلة خلص ما عم يتقبل منه فصار يتجنبه. بس أحيانا بيشوفه، أحيانا الشخص بيكون أخوه أبوه أمه أي واحد من العائلة حاصل معه هذا، شو بيعمل؟ سكوت، ما في، ما بيجيبه، بغير الموضوع، بيقوم من المجلس. فإن كفر فكفره عليه، لأنه الشخص بده أول شيء شو يعمل؟ ينجي حاله. أول شيء بدك شو تعمل؟ سلم حالك أنت حتى تسلم، بعد ذلك تسعى لأن ينجو غيرك. بس ما بقول أنا أهلك نفسي من أجل غيري، لا، ما بيهلك نفسه الواحد من أجل الناس، ما بغرق حالي حتى أنقذ غيري من الغرق، لا، ما بعمل هيك، ما هيك بقول الشرع، بقول الشرع انك انت تنقذ نفسك، فسلامتك بتكون بألا تجيب هذا الشخص المرتد بالمرة ما تجاوبه. ما هو معتقد انه كافر ولا ما اعتقد انه كافر؟ لا لا، الشخص الثاني اللي قال انا ماني سامع منه اعتقده كافرا، اعتقده مسلما، لا يكفر، ما بيكفر اذا حط له سجاده. بعدين في قد يكون قال بنفسه لعل هذا الذي يقول انه كفر هو حكم عليه بالكفر لمساله سمعها، قد يكون لها تاويل بس هو ما بيعرف تاويل المساله، وهذا احتمال وارد كبير، لانه كثير من احبابنا الله يحفظهم بيفتوا احيانا بانه هذه المساله كفر بكون ما فيها كفر، بكثير من الاحيان بيعملوا هيك بزعمهم انهم يحتاطون، بيقول لك بقول فيها كفر وبعدين شو بيطلع؟ بيطلع بك فيها تاويل، لانه اذا قلت ما فيها كفر قد اوقع بالكفر، يعني بفوتوا بشغله غلط اللي هي الفتوى بلا علم، منك سامع قول ما سمعت، خلصنا بس واقف، خليك تسلم، روح اسال، نسال عنها، ما يجاوب من عنده بعدين يقعد يفتش بقى هذه المساله إذا بيطلع فيها هيك ولا لا. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن العلماء يقولون نؤمن بإثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيره على أنها صفات يعلمها الله، لا على أنها جوارح وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا. وهذا مذهب السلف. السلف بيقولوا نؤمن ما ورد في القرآن الكريم والحديث الصحيح، إثبات ما ورد في القرآن والحديث الصحيح، مش الحديث الضعيف 174. الحديث الضعيف، بالحديث الضعيف لا تثبت صفة لله تعالى، وكذلك بقول الصحابي لا تثبت صفة لله تعالى. وهذا القول يخالف قول الوهابي اللي هون عم تسمعه. الوهابي بيقولوا لله وجه لا كوجوهنا باللسان بس، ويد لا كأيدينا، وعين لا كعيوننا. أما في حيث المعتقد بيعتقدوا أن الله له شيء هو جزء منه، هو وجه ويد وعين، لكن يختلف من حيث الهيئة والتخطيط عما يتصف به البشر والبهائم. أما من حيث المعتقد بيعتقدوا أن الله له وجه بمعنى جزء من أجزاء، ويد بمعنى جزء من أجزاء، وعين بمعنى جزء من أجزاء، كالوجه واليد والعين والرضا والغضب وغيره على أنها صفات يعلمها الله، لا على أنها جوارح وانفعالات كأيدينا ووجوهنا وعيوننا وغضبنا. هم باعتقادهم الوهابية أن كل الناس في كل الدنيا بما أنهم يخالفون ما هم عليه من المعتقد فهم كفار، يعني كفروا كل المسلمين سوى أنفسهم. في كتاب مؤلف واحد من محمد بن عبد الوهاب، ألف كتاب معلق عليه واحد من آل الشيخ، يعني من آل محمد بن عبد الوهاب، عامل عليه تعاليق يوم قرأت فيه، اسمه فتح المجيد، فضل اسمه الكتاب، ومعلق وقارئ التعليق عبد العزيز بن باز، يعني محققه أعزامه أيضا. واحد عمل فيلم مثلا، قام واحد اشترى هذا الفيلم، والفيلم فيه منفعة، بعدين صوروا بيعه أو صوروا وهبوا للناس أو عرضوا صار يورجي الناس عليه، يجوز له ذلك بالإجماع. من قال حرام عليه يكفر، ومن قال يجوز أن يغرم بدفع المال يكفر. ما عنده دليل هن على كلامه اللي عم بيقولوه. المصيبة هاي أنه انتشرت بين الذين يدعون العلم، كلنا شو عملوها؟ ما هو الهدف من كتابة هذه الجملة؟ أمر واحد هو الدنيا بس، حتى ما حدا يطبع هالكتاب إلا بإذنهم، يعني بيدفع لهم مال ليرجع يطبع هالكتاب، من أجل الدنيا كفروا. ما مرة عملنا عليها هذه رب المجلة، قامت وحدة كتبت بجريدة النهار فتوى التزوير سمتها، قال انه نحن عم نستحل تزوير الكتب، لانه قلنا انه يجوز بالاجماع، وذكرنا اللي كان عليه من ايام الصحابة. بعدين اصلا كل اللي بألفوا كتب بالغالب المعلومات اللي في الكتب بعضها يكون مستقى من غيرها، طب لما هو اخذ المعلومات من غيرها ما استأذن لا صاحب الكتاب ولا الورثة، يعني حتى اللي عم يكتب بالفقه مش بحط عبارات الفقهاء، قال أحمد قال الشافعي موجب هالعبارات نقلها نقلة. طب ما بحط أحاديث؟ هالأحاديث مش من البخاري، من مسلم، من أبي داود؟ هل استأذن الذين ألفوا هذه الكتب؟ لا، يرى لنفسه أنه يستحسن أن يفعل ذلك، ويستقبح إذا غيره أخذ من هذا الكتاب بعد أن وصل إلى يده. هي خطيرة. إذا وجدتم أن شخصا يقبل انصحوه في هذا الأمر، لأنه انتشرت بين الناس، بعض الناس لا يقبلون، لا سيما إذا كان هو اللي عامل الفيلم أو سي دي الكمبيوتر أو هو اللي عامل الكتاب، يقول لك أنا تعبت عليه، يجي بيخد لي تعبي هيك بكل سهولة، بيطبعه وبيبيعه. هذه عبارات اللي بيقولوها. قال الشيخ: أنا ناقشت دكتورا في المغرب في هذا، لما كلمته في هذا قال: أنا أتعبت عليه أفكاري. هذا كان جوابه، ما قال قال الله تعالى، ما قال قال رسول الله، شو كان جوابه؟ أنا أتعبت عليه أفكاري. فقال له الشيخ: الذين قبلنا تعبوا أكثر منا بكثير، كانوا يبرون الأقلام حتى تتكون برايات الأقلام أمامهم، بيبروا الألم بيكتبوا، بيبروا الألم بيكتبوا، ما في ألم سيل مثل الله. وبعضهم يصنعون الحبر بتعب، يخلطوه بياخذوا غبار الشعر هذا اللي بيطلع من الحطب الأسود اللي بيطلع من الحطب، بيحفوه بياخذوه بيخلطوه بالصمغ العربي، بيحطوه بالشمس عدة أيام حتى يصنعوا منه شو الحبر، بيرجع بغط الريشة ويصير بيكتب. بده عم يتعب هذا الشخص، مع ذلك لا يوجد واحد منهم قال حق النسخ محفوظ أو حق الطبع محفوظ، ما في بها الكتب. إمتى طلعت هاي؟ من حوالي 100 سنة تقريبا، اتبعوا فيها الكفار، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يتبعون عادات الكفار شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني بيصيروا بقلدوهم تماما، بيتبعوا تقليد الكفار. مش كثير من العوائد الموجودة هون من الكفار أخذوها؟ هذا اللي بيسموه بزعموا قراءة الأبراج، ما كنا نسمع فيها من زمان، كونوا سمعوها من الكفار اتخذوها مهنة. بصير بيقول لك أنت برجك كذا، اليوم كذا، بكرة كذا، كذابين، يكذبون على الناس. مشان اتباع للكفار كمان، هذه ما بيجوز الواحد يعتمد عليها الكلام اللي بيقولوه أو يعتقد هالكلام اللي بيقولوه. فمن شدة جهل هؤلاء بيكتبوا هذه الكلمة، بيسموها حقوق الطبع محفوظة. ليش ناصر الدين الألباني اختلف مع زهير الشاويش؟ لأجل المال، من أجل كم يأخذ منه على طباعة الكتاب. زهير الشاويش كان يتبع ناصر الدين الألباني، يتبع له الكتب، اسمه المكتب الإسلامي إذا شو مرة شفته اسمه، وبيكتب كمان حقوق الطبع محفوظة على الكتب، بيكتب حقوق الطبع محفوظة. حتى هلأ اللي موجود اللي بيسموه برئاسة المحاكم الشرعية اسمه محمد كنعان، طبع كتاب كتب عليه حقوق الطبع محفوظة، وهذا بيعرف أن هذا الكلام مخالف للشرع. هو يعرف يقينا عندي أنا، بيعرف أن هذا الكلام ليس من الشرع، لأنه واحد ناقشه في هذا، قال له: يا شيخ محمد، كيف كتبت هالكلمة؟ هو على شو كتبها؟ على تهذيب تفسير الجلالان، يعني مواجب المعلومات أننا خدم من الكتاب اللي اسمه الجلالان. قال له: كيف كتبت هالكلمة هذه؟ هذه لا تجوز، هذه مخالفة للشرع. قال له: بعدين أنت استأذنت صاحب الكتاب الأصلي اللي أخذت منه الكتاب؟ قال له: بعد 50 سنة خلص بيجوز بدون استئذان. عم بحكيها قدام ناس قالوا لي هيك بالقانون، إذا مضى على الكتاب 50 سنة بصير الناس فيها تأخذ منه. يعني عم بيقول بالقانون الوضعي مش بالشريعة التي أنزلها الله. كل هذا مشان شو؟ لأجل المال. في ناس يكفرون لأجل المال، وهدول هيك كفروا لأجل المال. اللي بتظنوه بيتقبل منكم حذروه من هذه الكلمة الفاسدة، كلمة حقوق الطبع محفوظة. اللي بيتقبل منكم شيخنا في موضع قلت كلمة طيب خاطر، انت اللي شوف لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. يعني اذا انت بدك تاخذ من مالي، فيك تاخذ بدون حق، بدون طيب نفس مني؟ لا. لما اجى هذا طبع على الكتاب اللي هو وصل لايده بطريق حلال، ما له معصيه، وزعه او باعه ما له معصيه، اجى هذا غرمه، شو بيكون اخذ ماله؟ بدون طيب نفس منه، فاذا عليه معصيه بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فان الجوارح مستحيله على الله بقوله تعالى: ولم يكن له كفوا احد. قالوا: لو كان لله عين بمعنى الجارحه والجسم لكان له أمثال فضلا عن مثل واحد، ولجاز عليه ما يجوز على المحدثات من الموت والفناء والتغير والتطور، ولكان ذلك خروجا من مقتضى البرهان العقلي على استحالة التغير والتحول من حال إلى حال على الله. يعني العقل يقر بأن الذي خلقنا لا يشبهنا، والذي خلقنا لا يتصف بصفاتنا، فالله هو خلق الأجسام فلا يجوز أن يكون جسما، هو خلق صفات الأجسام فلا يجوز أن يوصف بصفات الأجسام. لذلك قلت لكم رجع أكرر أننا لما نعلم الشخص أن هذا العالم أجسام وصفات الأجسام وأن الله هو خلقه فلا يجوز أن يكون جسما ولا يجوز أن يوصف بصفات الأجسام، هذا الكلام مهم جدا جدا. قلت لكم جملة إذا تتذكروا احفظوها، قلت لكم الجسم لا يخلق الجسم، العقل لا يقبل ذلك. الجسم لا يخلق الجسم، العقل لا يقبل ذلك. والمتصف بصفات الأجسام لا يخلق صفات الأجسام، العقل لا يقبل ذلك. فنحن جسم وفينا صفات الأجسام، فلا يجوز أن نكون خالقين للأجسام ولا يجوز أن نكون خالقين لصفات الأجسام. نعم، الله تعالى هو خلقنا. أمريكية إليك، بارك الله فيك. فالله تعالى هو خلق الأجسام فلا يجوز أن يكون جسما، وهو خالق صفات الأجسام فلا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام. عم تلاحظوا أهميتها؟ حتى الصغار حفظوهم يا هيك. لما تقولون الله هو خلق كل شيء، هو خلق العالم، تقولون شو هو العالم؟ أجسام وصفات الأجسام، ترجعوا فصلونهم عن الأجسام، تقولون مثل صفات الأجسام مثل الحركة والسكون والانفعال، الرضا بمعنى الانفعال، الغضب بمعنى الانفعال. فهذا الله خلقه فلا يجوز أن يكون موصوفا به. بس سبحان الله لهم قلوب لا يعقلون بها. الوهابية عندهم قلوب وعندهم عقل بس لا يستعملونه كما يجب، لذلك ما فهموا هذا الحق، ما عرفوا هذا الحق، عطلوا قيمة البرهان العقلي. ولا يصح إهمال العقل، ما بيجوز أن يهمل العقل. الله تعالى أمرنا في القرآن بالتفكر في خلق السماوات والأرض، وكيف يكون هذا التفكر؟ بالعقل. فلا يجوز إهمال العقل، لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقل، أي إلا بما يقبله العقل لأنه شاهد الشرع. فالعقل يقضي بأن الجسم والجسمانيات أي الأحوال العارضة للجسم محدثة لا محالة، وأنها محتاجة لمحدث، فيلزم من ذلك أن يكون المتصف بها له محدث، ولا تصح الألوهية لمن يحتاج إلى غيره، لأن الدلائل العقلية على حدوث العالم تروء صفات لم تكن عليه، والتحول من حال إلى حال. يعني إذا واحد قال لك شو الدليل أنك مخلوق؟ تقول له التغير. شو الدليل أن العالم مخلوق؟ التغير، لأن كل متغير لابد له من مغير، والعقل يقضي بأن المتغير لا يجوز أن يكون هو مغيرا لنفسه، لأن معنى ذلك أنه يجوز أن يكون خالقا لنفسه. وفي العقل ثبت أن الشيء لا يصح أن يكون خالقا لنفسه، لأن معنى ذلك صحة وجوده قبل أن يوجد، لأن معنى الخالق الذي يبرز الشيء من العدم إلى الوجود. فإذا قال الإنسان خلق حاله، معنى كلامي أن الإنسان كان موجودا قبل أن يوجد، وهذا مستحيل. والكلام الذي يؤدي إلى المستحيل شو بيكون هالكلام؟ يكون مستحيل. فبكل سهولة إذا واحد سألك أعطيني الدليل العقلي على أنك أنت مخلوق، بتقول له التغير. إذا قال لك ليش، بتقول له الكلمات اللي قلناها. إذا قال لك أعطيني الدليل العقلي على أن الله ليس مخلوقا، بتقول له لأن الله خالق كل شيء، فلو كان مخلوقا لم يجوز أن يكون خالقا، لو كان متغيرا لم يجوز أن يكون خالقا، لكان حادثا، والحدوث في حق الله مستحيل. هذا اللي الله تعالى أعطاه عقلا استعمله كما يجب. الشرح قال العلماء يصح أن يقال لله يد لا كأيدينا ووجه لا كوجوهنا، على أي معنى؟ على معنى الصفة التي تليق بالله، وعين لا كأعيننا. هذه الألفاظ اللي عم يستعملها هون هي الألفاظ التي وردت في النصوص الشرعية، على معنى الصفة لا على معنى الجارحة والجسم. ولا يصح أن يقال الله جالس لا كجلوسنا، ليش؟ لأن الجلوس لم يرد في حق الله، ولأن الجلوس من صفات الحوادث، ولأن الجلوس لا يكون إلا من اتصاق جسم بجسم، ولا يكون إلا من جسم له نصف أعلى ونصف أسفل. لأجل كل هذا لا يجوز أن يقال الله له جلوس لا كجلوسنا. بلشنا بالأول بأن هذا لم يرد إطلاقه على الله، ولأن معنى الجلوس لا يليق بالله. أما لاحظوا، العين تستعمل على غير معنى الجارحة في لغة العرب، والقرآن عربي، واليد كذلك تستعمل على غير معنى الجارحة، والوجه يستعمل على غير معنى الجارحة. قلنا تتذكر الوجه له عدة معاني وذكرناهم. أما الجلوس لا يستعمل إلا على معنى الصفة اللي هي حادثة، فلذلك لا يجوز على الله. وما بينفع يقول الله جالس لا كجلوسنا، كالذي يقول مثلا السماء مرتفعة لكنها ليست مرتفعة. كيف بقى؟ كيف يقول السماء مرتفعة لكنها ليست مرتفعة؟ يا السماء بتكون مرتفعة يا السماء بتكون أنا مرتفعة. فلما مجرد ما عم بيقول جالس ما بقى ينفع يقول لك جلوسنا، لأن الجلوس كيفما كان هو من هيئات المخلوقين، هو جلوس، هو من صفات المحدثين، من صفات المخلوقين. فهل يصح أن يقول القائل السماء مرتفعة لكنها ليست مرتفعة؟ هذا الكلام غير صحيح، إما أن تكون مرتفعة أو غير مرتفعة، لأن ذلك لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث ولا عن الأئمة. والجلوس لا يوصف به إلا المخلوق. قال أهل السنة: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. وقال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه: من قال الله جسم لا كالأجسام فقد كفر. الإمام الشافعي يقول: من قال الله جسم كفر. الإمام أحمد وضح أكثر، قال: من قال الله جسم لا كالأجسام فقد كفر. يعني لو قال لا كالأجسام ما بينفع. مثل هذا اللي عمول جالس لا كجلوسنا، وأبو حنيفة بيقول هيك كمان، والإمام مالك هيك بيقول، نفس الكلام هن بيقولوه أئمة أهل السنة والجماعة. والجلوس لا يوصف به إلا المخلوق. قال أهل السنة: ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه، وما لا فلا. وقال العلماء: لا تثبت الصفة لله إلا بالقرآن أو الحديث الثابت المتفق عليه. هذه كل أدلة مطلوب تحفظوها. لما يكون واحد وهابع من أشكن ألقل له جلوس لك جلوسنا، فتقولوا له هذا لم يرد إطلاقه على الله، فليس لك أن تنسبه إلى الله. بتقولوا له الدليل على ذلك، الدليل على ما نقول، أن العلماء قالوا لا تثبت صفة لله إلا بنص القرآن أو بنص الحديث الصحيح، حتى بنص كلام صحابي ما بتثبت. فأنت هلا أطلقت على الله ما لم يطلقه على نفسه، ولا أطلقه عليه الرسول ولا حتى الأئمة. هذا اللي عم تقوله أنت، جئت ببدعة. أما الحديث الذي في بعض رواته طعن وجرح فلا يحتج به لإثبات الصفة لله، وكذلك لا تثبت الصفة لله بكلام صحابي أو تابعي، وبالأولى لا تثبت بكلام وهابي. أما الصفات الثلاث عشرة لو لم ترد في القرآن والحديث بالعقل تثبت، أما ما سوى هذه الصفات فما ورد فيه النص نثبته لله مع التنزيه، كاليد والوجه والعين، فنثبتها صفات لله لا جوارح، فإنها وردت في القرآن. قالوا لي: طلع واحد مصري هلا عم يطلع جيل على التلفزيون أنا ما شفته يتكلم بلسان الوهابية، بس هو مصري. قال لهم: ليش بيقولوا اليد معناتها غير اليد؟ لا، قال لهم: اليد معناتها اليد، لكن مش مثل ما نحن بنعرف. قال لهم: الله لو أراد أن يقول كما هم يقولون اليد بمعنى القدرة، ليش ما قال القدرة وخلص؟ ليش قال اليد؟ على زعمه هذا الدليل عنده، على زعمه هذا هو الدليل، أن الله لو أراد أن يقول القدرة كما هم فسروها قال ليش ما قال القدرة؟ ما كان قال اليد، ليش قال اليد؟ فنحن منقول الجواب على ذلك أن هذا ابتلاء من الله تعالى، كما أن الله هو خلق إبليس، هو عالم بأن إبليس سيكفر أناسا، بس مين خلق إبليس؟ الله. وهو عالم بعلمه الأزلي أنه سيوقع أناسا في الكفر. الله تعالى خلق إبليس ونهانا عن طاعته. طب مين خلق الخمر؟ الله. وهو عالم أن بعض الناس سيشرب الخمر. طيب الله لو لم يشأ وجود الخمر لما أوجدها؟ لما أوجدها الله تعالى ونهانا عن شربها؟ ابتلاء من الله لعباده، لا يعترض على الله. يعني هذا الكلام اللي عم بيقوله هو بيصير بيقول له واحد طيب ما عم بيقول الله حرم الخنزير اللي من الاول ما خلق الخنزير وخلاص لشو حتى يجي الخنزير وننهى عن اكل الخنزير بيجي واحد هيك بيقول له بيقول له انت عم تقول الله حرم الخمر طب ليش حتى تخلق الخمر وننهى عنها من الاول لا تخلق الخمر والعياذ بالله الذي يعترض على الله يكفر الله خلق الخمر ونهانا عنها وننتهي وخلق الخنزير ونهانا عن اكله وننتهي ابتلاء من الله لعباده فيسعد من اطاع الله ويشقى من عصى ربه والذي كفر يكون شقيا والذي وقع في معصية دون الكفر يكون عاصيا بس ما بينقال لو كان الله أراد باليد غير المعنى المتبادر إلى أذهاننا لكان قال غير ذلك لا ما صحيح الكلام الله تعالى ذكر في القرآن نسبة اليد إلى نفسه ليس على معنى الجارحة كما يدعي هؤلاء يعني هذا معناته أنه عم يترك للناس يتصوروا في حق الله ما يشاءون بس على غير الهيئة اللي هن بيعرفوها هذا معناته كلمة يد الله فوق أيديهم هو أراد قال هذا ما بالأول بغير المعنى الظاهر معنى كلامه أنه بتصور الواحد أن الله له يد كبيرة فوق إيدين الصحابة اللي عم يصافحوا الرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى يد الله فوق أيديهم عهد الله ثبت عليهم هذا المعنى كتير حلو وجيد وصحيح لغة وشرعا وهذا المعنى مناسب يد الله فوق أيديهم من عم يبيعوا الرسول عم يصافحوه عهد الله ثبت عليه ماذا معناته كل شيء هالك إلا وجهه الإمام البخاري أفهم ولا هني أفهم هذول اللي عم يحكوا الله الإمام البخاري كان مجتهدا وحافظا لحديث الرسول قال إلا ملكه ونقل عن سفيان الثوري نقل عن سفيان الثوري إلا ما يتقرب به إليه يعني هالدنيا هي بتفنى والناس اللي فيها بيموتوا والأعمال الصالحة ما بتضيع على المؤمنين هذه تبقى حتى يلقاها الإنسان في الآخرة فيستفيد منها المؤمن هذا المعنى صحيح لغة وصحيح شرعا الله تعالى قال لفظ الوجه ليس لمعنى الوجه الذي نتخيله ونتصوره بس هدول بلاء ومصيبة لذلك بقولكم حذروا الناس من أنه يعتمدوا على التلفزيون في طلب العلم وكل مرة بطلعوا لنا واحد جديد والعياذ بالله هذا من يومين ثلاثة حدثني واحد عنه أنا ما شفته قال لي هيك عم يحكي عمو ليش الله ما قال لو أراد غير اليد اللي هي اليد ليش ما قال ذاك المعنى القدرة وهذا الكلام لا حجة فيه اللي عم بقوله هذا الشخص بس ما بعمل أحق الواحد شو نعمل نراقب له كل التلفزيونات كل اللي عم يطلعوا على التلفزيونات كل اللي عم يعطوا تصريحات ما بلحق بس الناس لأنه جهال في الغالب بيروحوا بلاقوا من هون ومن هون وعليهم خطر شديد بتلاقي أي واحد صار بيطلع هذيك المرة سمعت واحد قال دكتور ما بعرف مين قال لما الرسول لبس ثوب قصير ما معناته يعني تروحوا تلبسوا جلابية قصيرة الرسول بده منكم يعني تعملوا كل شيء هلا إنه هيك يعني قصير تروحوا تقلدوه تلبسوا قصير لما الرسول قال نهى عن إسبال الثوب للخيلاء إنه معناته يعني هلا كل واحد أسبل الثوب بيكون حرام من زمان كان يسبل الثوب للخيلاء هلا لو أسبلت الثوب هلا ما في شيء قال هذه مش المقصود منها تتبعها بحذافيرها عم يحكوا بالدين كأنه كيف واحد مثلا حاطين له خلطة جاتو قالوا له خلط مثل ما بدك حط انت شو بدك سكر شو بدك بيض شو بدك على رأيك على ذوقك شو بتستحلي حب هيك بيحكوا بالدين صاروا والعيال ولا قاعد عم يحكي بهالطريقة اللي أنا عم بقولكم إياها قال مش المقصود يعني لما الرسول يقول هيك أن تتبع هذا بحذافيره فكان إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتبع ما قاله بحذافيره مين لك أن يتبع بزعمهم هذول الرسول قال إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال هذا أليس قاله بوحي من الله قاله ليعمل به في زمانه وفيما بعد اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام معناته إذا عمل فيه هلأ بزمان الرسول منيح وإذا عمل فيه بعدين منيح لما الرسول أرشدنا إلى السواك يعني معناته إذا طلعت فرشية أسنان يا جماعة اتركوا السواك لأنه السواك كان لزمان الرسول يستعمل هذا الأراك يعني لا هذا الأراك أحسن من الفقهاء من زمان قالوا السواك الشيء الطاهر النظيف الذي يزيل الأوساخ وأحسنه شو الأراك لأن الرسول كان يستعمل ذلك كان يستعمل الأراك عليه الصلاة والسلام مش معناته أنه بعدين إذا طلع شيء غير الأراك بيكون أحسن منه لا نحن نتبع الرسول فيما نستطيع صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، وهذا بيكون احسن. الرسول لما قال كل الزيت والذهن به، مش معناته بعد 1000 سنة بطلوا كل الزيت، يعني بطلوا تدهنوا فيه صار فيه كريم اتركوا الزيت، لا، بعده كل الزيت وادهنوا به. الرسول الاشياء اللي قررها تبقى يعمل بها لأنت ليوم القيامة، مش اذا مات الرسول او بعد 500 سنة بتنتسخ، الا اذا الرسول حدد له وقت، يعني مثل الجزية مثلا. الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر انه بنزول عيسى من السماء الى الارض يرتفع العمل بالجزية، فلا يقبل من هؤلاء الكفار اللي كان يجوز ان تؤخذ منهم الجزية الا الاسلام او القتل، خلاص انتهى. بس هو الرسول اللي حدد هذا الشيء، يعني الرسول قرر هذا صلى الله عليه وسلم، قال انه بعد نزول عيسى لا يعمل بهذا، فهذا تقرير من الرسول، مش حدا غير الرسول بغيره صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الناس اللي اشباه العلماء، في منه حتى ما بيشبه العلماء، لا لحية ولا شيء جرافي وحالة، يعني حتى شبه ما بيشبهه، هيدول كثير منهم جاءوا لهدم الدين بكلامهم، فبدكم تحذروا الناس منهم حتى لا يوسطوا لهم فيقعوا في الكفر. أليس قيل وحطوها في الجرائد، وأنا قريتها بعيني، اللي بيسموه الشيخ الأزهر عن فرنسا لهم الحق بإصدار هذا القانون 3 مرات، قال هذا حقهم هذا حقهم هذا حقهم، يعني واحد بيقول على الأخير هزلك على الأخير. الإنسان إذا لم يستطع أن يقول حقا في موضع ما، شو بيعمل؟ بيسكت، ما بيقول باطل، يعني لو اجتمع مع العفاريت ما بيجي بيقول كلام في كفر، لأنه اجتمع مع العفاريت، اجتمع مع ناس من أهل الضلال، بيسكت إذا لم يستطع أن يقول الحق. حدا حط له فرد براسه قال له قول هذا الكلام كفر؟ ما حدا حط له فرد براسه، لما قال هذا الكلام؟ هذا الكلام ضلال، إما ليبقى في مكانه، وإما لأجل المال، وإما لأجل الشهرة، وإما إرضاء لإبليس، يعني شيء من الشغلات الفاسدة، شيء من هذه الأشياء الفاسدة، أو كلهم مع بعضهم والعياذ بالله. وهذا عند الناس الجهال يعتبر قدوة ومتبعا، هو اللي أحل مصافحة الرجال النساء، هو اللي أحل الفوائد البنكية، قال هذه استثمارات، هو اللي قال يحرم هدر دم الكافر كما يحرم هدر دم المسلم، يعني قال كلام والعياذ بالله فيه ضلال كثير. بيسموهن الإمام الأكبر، فإذا هذا اللي بيسموه الإمام الأكبر هيك قال، فالخطر صار كبير. لذلك هلا اللي بيصير له يكون عند أهل السنة والجماعة يتعلم، فليحمد الله ويتمسك بما هو عليه، وليثبت على هذا، وليحافظ على ما هو عليه من الحق. ما صار الواحد حطوا له ببطنه سيف وقالوا له إن لم تقل هذا نقر بطنك نقتلك، ما حصل له هذا الشيء، ما حصل له، إنما هذا باع أمر الدين انتهى. فبناء على هذا، لو أنكر إنسان صفة من صفات الله 13 نكفره لو كان قريب عهد بإسلام، لأن هذه الصفات تثبت بالعقل ولو لم يعلم بورودها في الشرع. أما الوجه واليد والعين، إذا إنسان أنكر واحدة منها لا نكفره إلا إذا كان اطلع في القرآن عليها ومع ذلك أنكرها فعندها نكفره، أي إن أنكر أصل الإضافة مع تنزيه الله عن الجوارح بعد أن اطلع في القرآن على ذلك فهذا يكفر. فالعين تأتي بمعنى الحفظ، كما في قوله تعالى تجري بأعيننا، أي بحفظنا العظيم، هنا إجى اللفظ بالجمع لتعظيم حفظ الله، وقوله ولتصنع على عيني، أي على حفظي. واليد تأتي بمعنى القدرة، والقدرة هي القوة، كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هذا على زعم هذا الشخص اللي قال معناته السماء بنيت بالفعل، بفعل الجارح، هذا معنى كلامه هون، بأيد معناه بقوة أي بقدرة. وتأتي بمعنى العهد، كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أي عهد الله فوق عهودهم، أي ثبت عليهم عهد الله، لأن معاهدتهم للرسول تحت شجرة الرضوان في الحديبية على ألا يفر معاهدة لله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي أمر نبيه بهذه المبايعة. وأما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، كمان على مقتضى هذا اللي بيزعم منه دكتور، معناته أن الله له جارحتان فتحهم هيك، فمعناه غني واسع الكرم. هذا رد على اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان معناه الله غني واسع الكرم. هذا رد على اليهود، هنا عم يقولوا يد الله مغلولة أصد أن الله بخيل، يعني اليهود يقولون الله بخيل والعياذ بالله. والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كما نطق به القرآن بقوله تعالى رضي الله عنهم وفي حق الكفار وغضب الله عليهم ولعنهم. والأصل أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه به من غير أن يكون لأحد شركة مع الله تعالى لا في ذاته ولا في صفاته. ثم الغضب بالنسبة للخلق، انتبهوا، تغير يحصل عند غليان الدم في القلب، بحس الواحد قلبه فاير، بقول قلبي فاير يعني الدم عم يغلب قلبه عم يتحرك، يعني بإرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه. والغضب إذا وصف الله به يكون بمعنى الغاية أي إرادة الانتقام، فقلنا غضب الله شو معناته؟ إرادته الانتقام. وإرادة الانتقام أزلية، هذا المعروف عند الأشاعرة في عباراتهم. وإذا وصف المخلوق بالغضب يوصف باعتبار المبدأ وهو التغير أي الانفعال النفساني. والرضا كمان انتبهوا ركزوا، عبارة عن إرادة إنعامه على عباده أو عن نفس إنعامه عليهم، وهذا هو معنى الرحمة أيضا. إذا واحد قال لك شو معنى رضي الله عنهم؟ أراد إكرامهم، أراد أن ينعم عليهم. إذا قال لك شو معنى رحمهم؟ تقول له نفس معنى، نفس المعنى. وليست رحمته رقة القلب، أما لما تقول فلان الرحيم شو معناته؟ رقيق القلب، هذا معناته. وأما ما ورد في حديث الشفاعة الذي رواه مسلم من أن آدم وغيره يقولون يوم القيامة إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا يغضب بعده مثله. شايفين شو مهم لفظ الحديث بالنسبة للشخص اللي عم يقرأ هو لا يعرف؟ فهذا يقصد به أثر الغضب، ليس الغضب الذي هو صفة ذاتية لله. إن الله قد غضب اليوم غضبا مش معناته الله بينفعل يوم القيامة، لا، يظهر يوم القيامة. من آثار الغضب أشياء هي أهوال عظيمة لم يظهر قبلها مثلها ولا يظهر بعدها مثلها، هذا معنى الحديث إن الله قد غضب اليوم غضبا، مش معناته حدث له غضب، لا. إذا قلنا قد غضب فلان من الناس يعني حدث له غضب. انتبهوا شو معنى قد غضب اليوم غضبا؟ أي قد أظهر اليوم من آثار الغضب ما لم يغضب مثله قبله وما لم يظهره قبل ذلك، وهي الأهوال العظيمة التي تظهر في يوم القيامة. ولا يغضب بعده مثله يعني لا يظهر بعده من هذه الأهوال مثلها بعد هذا الإظهار الذي ظهر اللي هو يوم القيامة، الأهوال العظيمة اللي بتحصل، لأن الله لا يجوز أن يوصف بالانفعال، نحن اللي نوصف بالانفعال. كما في بالحديث اللي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك منك، يعني معناه أعوذ بك من عقوبتك، لأن العقوبة شوية من أثار الغضب، العقوبة من أثار الغضب. لذلك إجا في الحديث وأعوذ بك منك، شوفوا إذا واحد لحاله عم يقرأ يطلع هيك وأعوذ بك منك، شو أعوذ بك منك هيك بقول بباله، كيف أعوذ بك منك؟ حدا بقول أعوذ بالله من الله هيك قد يخطر بباله، بيتعلم بيسأل، بيتعلم بيسأل، ما بيعرف بيسأل. وإنما شفاء العي السؤال، ما بنعرف سألنا تعلمنا. قلنا لكم وأعوذ بك منك يعني أعوذ بك من عقوبتك. ليش قال منك؟ لأن الله هو يخلق العقوبة وهي آثار من آثار الغضب، شنو قال وأعوذ بك منك أي من عقوبتك التي هي آثار الغضب، لأنه شو الغضب؟ قلنا إرادته الانتقام. بس بكلمة واحدة أعوذ بك منك معناته من عقوبتك، يعني أسألك ألا أكون من الذين يعاقبون، يعني كأنك تقول يا ربي احفظني من المعاصي اللي تكون هي سبب لشو؟ للعقاب. فهذا يقصد به أثر الغضب له الأهوال العظيمة، ليس الغضب الذي هو صفة ذاتية لله. وقد كان السلف إذا أرادوا اختصار العبارة يقولون الله يغضب ويرضى بلا كيف. شو عمل الوهابية عبد الرحمن دمشقية؟ قال الشيخ الحبشي ينفي صفتي الرضا والغضب عن الله. انظر الدليل القويم صحيح كذا وكذا. فتحنا الدليل القويم صحيح كذا، شو قال الشيخ؟ والله يغضب ويرضى لا كما يغضب ويرضى الخلق أو الورع أو العباد أو أحد من خلقه. ما قال الله تعالى لا يوصف بالرضا والغضب، بس هذا لإرادة التحريف. بيقول الشيخ الحبشي يبيح بيع الصبي، وين قال انظر لغة الطالب صفحة كذا، فتحنا لغة الطالب صفحة كذا، هو وقد اختلفوا في بيع الصبي عند لما يقول مين اللي بيبيع يعني، لأنه واحد بالأزهر مرة نعمل مقابلة معه قال لي بيقول الشيخ الحبشي بيقول إنه يجوز أن يباع الصبي. سبحان الله كان معي كتاب البغية وقتها لما كنا، ففتحت له قلت له شوف شو بيقول. قال لا ده كلام الفقهاء يعني معروف، إنه بيقول هل يبيع الصبي أم لا يبيع، اللي هو دون البلوغ، هل يصح أن يبيع أم لا يبيع؟ إمام الشافعي يقول لا يبيع الصبي، إمام أحمد يقول يصح أن يبيع الصبي، أن يبيع الصبي مش أن يبيع الأب الصبية. ما حدا بيقول لا ما مش ما بيفهمها، عم بحرف وعم بشوف الموضع اللي قد يتوهم منه القارئ هذه المعاني الفاسدة التي هو يريدها بحطها، لأنه بيعرف أن الفقهاء بيقولوا هل يبيع الصبي أم لا يبيع الصبي، وبيعرف أن أهل السنة بيقولوا الله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يجوز عليه الغضب والرضا بمعنى الانفعال، بيعرفوها بس بيحاولوا يحطوا مواضع قد تشتبه عند الناس. يعني مثل موضوع في رمضان أن جماع الخنثى المشكل في أحد قبلي لا يفطر، شو الشيخ عبد الله شايفها بالمنام يعني وقام حطها بالكتاب؟ لا، نقلها عن الفقهاء وقالوا هيدي إذا حطيناها قلنا أنه عم بيحلل أنه واحد يجامع الخنثى المشكل تعمل ضجة، هو يعمل الضجة لأنه جهال. هو ما قال يجوز أن يجامع الخنثى المشكل، وما قال يجوز جماع مثلا المرأة وهذا لا يفطر أو هذا نحو ذلك من اللي هني عم يهموا الناس فيه. قال عبارة الفقهاء مثل ما هي، وهي اللي معناتها أن الخنثى المشكل الذي لم يعرف آلته الأصلية من غيرها، الجماع في أحد قبله لا يعد مفطرا بلا إنزال مني، لأنه لا يعلم هل أدخل في فرج حقيقي أم لا، كشخص أمسك ذكره بيده هل يقال مجرد ذلك أفطر؟ لا طبعا لا يفطر. هذه مثلها بس هذه يعني منها صعب إذا واحد فهم يا هيك. إجا واحد عند الشيخ بالمجلس قال له عم بيقولوا هيك هيك، فبدو يشرح له الشيخ قلت له اسمح لي بس أحكي كلمة، قلت له إذا واحد أمسك ذكره بيده هيك هل يقال عنه أفطر؟ قال لا، قلت له هذه معناتها، فهم دغري هو، فهمتوا شو المعنى؟ انه بعض العوام ما يفهم وجماع الخنثى المشكل في احد قبليه، لا يعرف شو معناه خنثى، لا يعرف شو معناه مشكل، لا يعرف شو معناه احد قبليه، ما ادري شو بيكون صار معه هذا الشخص. فمثل هالعباره اللي هي عباره الفقهاء حطوها لانه بيقولوا الناس من كتب ما هن ما عندهم اطلاع ولا قراءه بالعلم، بيقول لك هو هذه بتعمل ثوره، وفعلا عملت ثوره، بس عند مين عملت ثوره؟ عند جهال. الجهال اللي عاملين ثورة بدون شيء أصلا، فعند الجهال من 25 سنة قال الشيخ عبد الله اليوم منذ 25 عاما كانت بيروت في ظلمة كبيرة. شو معناته؟ ليه عم بيقول هالعبارة؟ لأنه من لما بلش الشيخ يدرس وأحبابه يدرسوا خفت هالظلم كتير بشكل واضح. الحاج أبو رامز رحمه الله قال له كنا إذا ماشيين على الطريق وشفت صاحبي على الرصيف الثاني بقول له أخت ربك اشتقنا لك يا زلمة، قال لي لأقول له اشتقنا لك، قال له للشيخ تقول له أخت ربك، وهذا كفر صريح. لشو؟ بس لما يقول له اشتقنا لك بس. هذا متى كان؟ من 25 سنة صحيح، بس هلأ أمشوا بالطريق، عم نمشي بالطريق جنان عايشين بالكهف طبعا خف كتير. بس كيف خف؟ بعد هالتعليم اللي حصل على المنابر بالراديو بالإذاعة بالطرقات، النهي عن الكفر، النهي عن الضلال، إخواننا بالمجالس بالحفلات الطرقات اللي عم يعملوها بالمجلة اللي عم يكتبوه، خف هذا الضلال. كيف خف هذا الضلال؟ بهالتعليم، مش بمقدم الوهابية. الوهابية زادوا الضالة ضلالا على ضلاله وأوقعوا بعض الناس في في ضلال جديد ما هم ما كانوا عليه. أما لما تعلموا الناس علم أهل السنة والجماعة بيروت وبالمنية وبالإقليم، ناس هي حكيت إنه كان لما يطلع ابنه يبلش يحكي بيجي عمه لعنده يقول سب له ربه لعموه، كان هذه ببيروت حصلت وبالمنية حصلت، حكيوا له هذا الشيخ بالمنية، وهون حصلت بالإقليم كمان وبيروت حصلت. كيف تخفف هذا الكفر؟ بالتعليم، بالتعليم. كان يقول له سب له ربه لعموه، يعني هذا الأب عم يكفر اللي عم يقول له سب له ربه لعموه، كيف خف هذا؟ هلا إذا واحد منكم طلع بالسرير سمع واحد عم يكفر ولا أي مجال ليحكي شو بيعمل بيحكي عادة، بس بالأول كانوا مطلمصين هالناس إيش الشيوعية، أجوا الناس اللي بسبوا رب العالمين صاروا يدخلوا مسبة الله ويدخلوا الإنكار وجود الله في الناس، وبعدين بعد ذلك كمان جاءت الوهابية. لو الشيخ وتلاميذه اللي عم بيعلموا الحق شو كان صار بهدول الناس والعياذ بالله. في واحد ما كان بيعرف الشيخ، اليوم ذكروا له اياها هذه، فرأى في منامه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأى الشيخ عبد الله في مشايخ عم يناظروه عم يناقشوه، يعني جماعة من المشايخ يناقشونه أظن من بيت مكوك اليوم حكيوا له اياه. فقام اجوا هن عم بيقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي حصل بالمنام، عم بيقولوا له انه في ناس عم يناقشوا الشيخ عبد الله، فوقف الرسول في النصف في المنتصف، جمع الناس هدول اللي هن أشباه مشايخ والشيخ عبد الله، فقال له تكلم. قال له للشيخ تكلم، فتكلم، فنظر إليهم الرسول وقال له ما قاله الشيخ عبد الله هو الحق. هذا الشخص ما كان يعرف الشيخ عبد الله، يعني بسامع فيه هون أهل بيروت بس ما كان شايفه، فذهب تعرف عليه وتعلق بالعلم وصار من تلاميذ الشيخ. هذه شهادة نعمة كبيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لأن الشخص هذا في الرؤيا حتى يثبت على الحق، والرسول رؤيته حق عليه الصلاة والسلام. جماعهم كلهم في صعيد واحد، هن يعني على جنب كلهم والشيخ عبد الله وحده، وقال لهم الرسول ما قاله الشيخ عبد الله هو الحق، وهذا هو الحق. لأنه اللي عم بيقوله هو ليس شيئا استخرجه من جيبه، اللي عم بيقوله كلياته من المنقول، مثل ما بتلاحظوا لما نرى كلياته هذا من المنقول. وقد كان السلف إذا أرادوا اختصار العبارة يقولون الله يغضب ويرضى بلا كيف، مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي، هؤلاء لما يذكرون الصفات التي وردت في حق الله تعالى مما يتوهم بعض الناس أنها كصفات المخلوقين لقصر أفهامهم كانوا رضي الله عنهم يقولون بلا كيف. أما الخلف وبعض السلف أول فيقولون رضا الله إرادته الرحمة وغضبه إرادته الانتقام، أرجع الصفتين إلى الإرادة وكلا القولين صحيح. بس اليوم إذا واحد بتقول له يرضى ويغضب بلا كيف ما بيفهم، ما بيعرف شو معناه بلا كيف أصلا. فإذا قلت له معناتها إرادة الانتقام عن الغضب وإرادة الإنعام عن الرضا والرحمة سهل عليه أنه يفهمها، مثل الحديث اللي فوق إذا قلت له أثر الغضب وسكتت لا بيعرف شو معناه أثر هو من أصله، هذا الشخص اللي عم تعلمه عادة شو أثر الغضب، كأنك عم تحكي كلمة من عربية من شدة ما هني بعاد عن الفهم. ده تقول له في أهوال عظيمة بتظهر يوم القيامة منها أنه الملائكة يأتون بعنق من النار يجرونه إلى قربه إلى مكان الموقف اللي واقفين فيه الناس فيراه بعض الناس، هذا من الأهوال العظيمة التي تظهر. الشمس تدنو من رؤوس العباد قدر ميل واحد حتى يعرق الناس غير الأتقياء غير الأولياء غير الأنبياء، فهذه من الأهوال العظيمة اللي بتحصل. هيك بيفهم تقول له أهوال عظيمة، هيدي يقال عنها أثر غضب الله، أثر غضب، هذا معنى الحديث قد غضب اليوم غضبا. أما تتركه هيك بدون ما تشرح له في الغالب لا يفهم. نهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. أرجع عيدة بس، المرأة إذا طلبت من زوجها الطلاق بلا سبب لا يجوز ذلك، ولو كان لا يتأذى الرجل. يعني ما بيجوز المرأة تقول له لزوجها طلقني، لو قاعدين سهرانين عم بياكلوا بزر ما هم خانين مع بعضهم، ما في تقول له طلقني. يعني لا يجوز لها بلا سبب، لا يجوز أن تقول له طلقني. وهذا معنى الحديث، أي أيوة امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، يعني لا يجوز لها ذلك. علموهن النسوان هذه المسألة بارك الله فيكم.